الخمار. هذا هو الجواب على سؤالك. لابد يكون كله يعني الى القدمين، كل واحد القدمين يكفي فقط. يكفي ايش؟ انه ينزل فوق الصماء. هو الخماء الخمر الجلباب امر شرعي لكنه معقول المعنى وليس تعبدية محضة. واريد بهذا الكلام ان اقول أن الجلباب في لغة العرب هو الثوب الواحد الذي يشتغل البدن كله. فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد، قسم الأعلى وقسم أدنى قطعتين، ما يضر هذا، لأن الغاية من الجلباب هو ستر بدن المرأة من أن يرى شيء من عورتها أو يحجم بشيء من ثيابها. فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين. فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها، فقد قامت بواجب الستر. واضح جوابي؟ طيب عندكم شيء؟ الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. أسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. الشيخ من باكستان الشيخ عبد المنان أستاذ الخبير جاء ما شاء الله كان مقيم في مسجد خير وكان مريض جوية وكان يريد يأتي إليكم وكان يسلم عليكم إن شاء الله يلتقيكم في جدة إن شاء الله. وأهلا ومرحبا ونرجو له العافية والشفاء العاجل. أهلا مرحبا يا مان. براء ما شاء الله وإذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وعلي الله أهلا أهلا مرحبا. وصلت في هذه الأيام على اعتقاد أن من المد والبارحة جاءنا من أخبارنا وقال إن هذا السفر ما هو من المد والسفر هذا مرخص له في مرخص للسكن لكن مرخص على أنه من منافع. هذا اعتقاد ولا ما مش اعتقاد هم يعني قالوا لكم إنه هذا من منافع قبل ما تستأجروا. يعني يقع أرضي العقبة مباشرة يعني رميت من المكتب على المرتفع العقبة قد تقع فيه. أنو عقبة الكبرى؟ الكبرى نعم قد الجبل الذي يعني هذا حد يمكن يفرض يمكن 20 متر أو 30 متر. طيب ما الذين قالوا لكم بأنها ليست من منه؟ قالوا لنا بس عبد الله بس كان مع حمد الله مصعب كان فاتوا في ذلك المنطقة فقيل له إنه ليس من منه. فذهب وسأل وتأكد من مجموعة من المشايخ وقالوا هذه علاقة حد بنا أنه ليس من منه. فنقل المخيم حتى بالله ومثلا إلى هذا المكان هذه حقيقة يعني هو غريب من الغرفة ورمت حجر من المكان الحنفي لأن المرتفع لا هو بارك الله فيك القرب والوعد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون يجع من منا ولو في طرف، أما أن تكون خارج طرف منا فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك أسفل عني شوي ولذلك ومن أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب من منها لأنه حرم ذلك المكان أو بعده من منا أو عن منا هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر. المهم أن يكون في حدود بينهم. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منى، ماذا كان علمكم هذا؟ البارحة عن شخص آخر من عارف بالخبر تتناول كنا داخل من عن السيارة من نفس السيارة على بقية الباب ربطت الخير. ليه؟ ما ألقمتموه بأنه هذا ليس من منى؟ الباص ليس وما في مكان بوش حتى يبقى لدوش وقت آخر في الجامعة. قال يقول اليوم اليوم اليوم أنا عارف إذا يبي يمشي صار. أنتم أمشي بيتم في منى التخشيش كمسكن يفرق بين كسكن وبين كسكن في منى. هذا الذي يريد يتلبس منه. طيب أعتبر هذا عذرا عذرا للذين باتوا في هذا السكن، فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما طلبتم الاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منى، وتقول لهم أنتم غررتم منى وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياسنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منى. واسمعوا ما يكون جوابه، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئة بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب، فتتأكدون بصحة الخبر الذي يخيل لكم إنه ليس من منى. وقد يجدون داء وشهدوا العلماء وشهدوا أهل مكة وأهل مكة إرابي شعبها، هذه وأتأخذ خبر آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا، فلا يجب عليكم دمهم. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. يا مال الله سلامكم. إذا الجهاد منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان منذ أن يعني عودة التنظيم جديد وعادة التنظيم بهذا الكتب. هذا مين اللي قائم عليه؟ صوت الله بكريم صوت الله أنه هو الآن يحب الرئيس الحكومة والآخرون، بس هذه رئاسة مؤخذة لا قيمة لها. والآخرون هذا نشيط لكن استعاد لها عن مسيح عن حتى مؤخرا انهم اغلقوا الطريق على ما له فعال وما له حكم مثلا على حكم تيار له حكم. قبل ايام اغلقوا الطريق بامر رابطه الله المجددين، اغلق الطريق على كناخ وكان اغلب الجنود ليس من رابطه الله المجددين، لان الاغلبيه كانت تابعه للحياد وتابعه للجنود الثاني. اغلقوا طريق كناخ وهذا محاربه للتسليمين اكتبت له بسبب فوزه بانتخابات وكذا لحتى الكناخ واعترضهم عليها بهذا، جاءوا بمجموعة سيارات في جنود دجاجين بالسلاح أرادوا إدخالهم إلى كونار. كان شيخ يمين موجود في ذات الكونار، فتأذن تتصل يعني بالبوابة، قالوا نأذن لهم الدخول أم لا. الشيخ يمين قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك، وإذا كانوا يريدون كونار فهم ليسوا من أهل كونار وليس لهم ذلك، وإنما هؤلاء يريدون الفتنة ليس لهم حق الدخول. فرفضوا دخول إدخالهم، فقدر الأمر وتوجدوا بأن يقطع طريق على جميع الرحلة. وكانوا الإخوة العرب كذلك يعني للناس كانوا يتخفون بين الأبواب، كانوا يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيعوا الدخول للداخل، ولعل هذا بدأ يخف يعني الشهرية الأبواب وكذا. فهذه الحكومة لها عمل ولها تأثير في الداخل. يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف إدارية لأهل السنة. قاضينا دائما لها مواقف أخرى من المطالبات وكذا أمام العالم، هذه لا أعلم عنها، لكن متأكد أنها مواقف من ناحية أهل السنة العدائية. بس يعني الكلام بعد 10 سنوات يسمع. كيف هذا؟ يعني كيف هذا؟ بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام. نسمعه بعد 10 سنوات. أي مكان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة. الناس يذهبون إلى هناك يتحررون الحقيقة. أما مجرد خبر بعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر. إذا ستحتاج أن يكون على تطبيق من ديننا يعني. ونرجع أن تكون موقف في هيك. ما أستطيع. ما تستطيع ترسل إخوة أو ما أستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ما أستطيع أقل من هذا فضلا مثل هذا. لا ما أقدر ما أستطيع ما أملك تحت يدي ناس. أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا ولا إلى آخره. إنما لا أكلف إلا نفسي. لكن من ناحية العلمية والفكرية بساعد أخواننا بقدر ما أستطيع. سمعت هذا الخبر؟ طيب لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة 10 سنوات؟ هذا يعني دين فلهو أكثر يعني قبل أجيب هذا هو يحتاج إلى تهبط يعني لأنه وما أفت الأخبار إلا رواتها الخبر الذي أفت الأخبار لا لا لا الراية إيش الراية؟ حكم التنظيم تنظيم صلى الله عليه وسلم مجددي أكبره الجبهة القومية الإسلامية لتحرير أفغانستان القومية الإسلامية هذا اسم التنظيم أهلي ما الله يسهل عليك رئيس حكومته خطب خطبة بليغة كيف شفت تسمعها قال اللي بيتغيروا العالم عرب عمل الكلام تعرف عن الشعراني وغيره وبعدين فتشنا عليه وجدنا خضر خضر في أفغانستان وكنا نتعرض وكنا كلام خطبة محفوظة ومترجمة يعني أطلاق ومحفظين من عربي وجماعة فيه. لا مو سهل هذيك عقيدة تنحصر بالرجل وهي ضلالة أما هو رأي ترفع تحكم الناس الذين تحته هذا معروف في فرق ما في شروط مشان الخلوص بعد ما بيجيهم الخلوص مش ضروري يا أخي نشوف أن الناس اللي بيتنزلوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أن الرأي مرفوعة بهذا العنوان هذا موضوع ارتياب صحيح اذا اخذنا بالاتفاق العادي يعني نعم معرفت انهم يفعلون من الاعمال يقومون به من اعمال يقومون في ذلك الشعارات الاعتدال عندما يطبقون هذا عمليا لا لا يختلف الحكم يا اخي يختلف الحكم يجب صاعة الخليفة ما دام يعلن المبدأ الصحيح لكن وان ضرب ظهرك وجلد ظهرك واخذ مالك هذا ظلم واعتداء إلى آخره لكن اللافتة إسلامية فإذا كان العكس فلو كان عادلا وكانت اللافتة غير إسلامية حينئذ ما يجوز دعمه ولا السير تحت لواءه على كل حال سمعت الجواب الذي عندي لا أود من التغير بالنسبة لي الحمد لله العاطف في الصلاة يقول بعض أخواننا من طلبة العلم أن هذا الشم الذي حصل في الحديث حصل بعد النهي عن الصلاة بدليل أن الرجل لم يرد على المشمس قال له الحمد لله فما رد عليه لما يعلم أن هذا حصل بعد الكلام والحادثة تفيد عفوا وين ما رد عليه المشمس ما فهمت لما حمد الله سبحانه وتعالى أجابه الصحابي الذي ما عرف بتحريم الكلام في الصلاة قال يرحمكم الله وين يعني؟ هذا الذي أشكل عليه وين التشميت يعني في أي حديث ورد نحن نعرف فقط أنه قال هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك أما أنه رجلا قال له يرحمك الله

حديث مسلم لا ينكح المحرم، لا علم عندنا بذلك، ولذلك لا يصح اعتباره قرينة لحمل لا لنفي الكمال وليس لنفي الجنس. كذلك مثلا حديث كثيرة كنا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهى عن الشرب قائما وليس من زمزم فقط، في عديد من الحوادث. فليس عندنا قرينة أن فعله كان بعد نهيه، حتى نقول إن فعله بعد النهي صرف لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب إلى التنزيه. لكن مع ذلك هناك أشياء أخرى في هذه القضية، تم حمل الفعل على أنه بيان لكون النهي للتنزيه، وهذا شرعناه في ذيك الجلسة، منها أنه زجر عن الشرب قائما وهذا لا يقبل التأويل، ومنها أنه قال لمن شرب قائما شرب معك من هو من هو شر من الهر الشيطان، وأخيرا قال لمن شرب قائما خئ، وهذا ليس حكم المكروه تنزيها ولا بتأكيد لقوله تحذيرا. نعم ممكن الفاتحة صلاة الجهرية، صلاة ايه؟ صلاة الجهرية خلف الإمام. ذكرت أن هنالك حديث لا تسمع منسوخ، أريد توضيحا. نعم نحن قلنا بأن الجهر كان جائزا قراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه الجهرية نهيا مطلقا. لحديث ابي هريرة حينما قال قد خالجنيها، قال ابو هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أجري بأن هذه الزيادة اختلف في وصفها وفي إرسالها، وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه، ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي، وهو فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نص مطلق. ثم جاء الحديث صحيحا صححه مسلم بقول برواية إنما جعل الإمام ليهتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا وهو مدرك للركعة رغم كونه لم يقرأ الفاتحة. نرجع للقاعدة اللي خليتك قلتها في الأول ثم نعود إلى قضية قراءة الفاتحة. ولعل العود أحمد. القاعدة حضرتك قلت أن الفعل يكون قرينة طائفة للقول إذا علم التاريخ، ومعرفة التاريخ كما يقول أهل الأصول يكون في النكر. أما عند الجمع فلا يشترط كثير من أهل الأصول فيما أعلم معرفة التاريخ، بل يقول هناك قاعدة عندهم يضعونها العمل بالحديثين أولى من طرح أحد الحديثين والجمع أولى. فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينة في جعل الفعل قرينة طارفة للإجابة إلى الند أو التحريم إلى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب الند؟ طبعا أنا أذكرك بما قد تكون نسيته، النص الخاص عند السلف ماذا يسمى؟ يسمى منسوخ.

من طلبت قليلا لم يعرف. طيب ايه جوابك عن هذا؟ الجواب الذي يقوله العلماء لا لا كل انت لان انا لعلي شدي مع العلماء مش هنتناقش معهم ولست بطائرهم. هات انت ايش تقول؟ ما تذكره من كلامهم لعل ابا ايوب لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في اناق الراحله في حديث مروان الخطاب، ولعله لم يبلغه في حديث ابن عمر حين رقي على بيت حفصه فوجده، وكثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم غربت عنهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ابا بكر وعمر قد غربت عنهما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا يعني نقاش فيها، أنه أما قال الإمام الشافعي قد تخفى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل ابن عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسألة خلافية أم اتفاقية؟ إذا ما يفيدنا أن تحيلنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين. إذا نحن ينبغي أن نحكم الآن الآية التي سبق ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. فمسألة لبس المرأة وخروج الدم لكل قول قائل من السلف. الآن ذكرت أثر ابن عمر، هو موقوف ولا مرفوع؟ هذا أثر موقوف. هذا كلام ما قال وجدها كان تروح حالك. هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قبل الرأي. حين أناق عمر الراحلة فقال أن بيني وبينها هذا يدل على تهم ابن عمر رضي الله عنه. هذا فهمه. أنا ما أناقش في هذا، لكن ما القرين أنه في حكم الموضوع هكذا قال. يعني قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا القول من ابن عمر قرين على أنه لا يقال من قبل الراحلة. أنا ما أظنك نووي. نعم. لماذا تحتج علي بالنووي رحمه الله؟ المهم هذا موقف. لنعود إلى الحديث المرفوع. ما هو حديث ابن عمر لا حديث ابن عمر الذي صعد لتركيت على حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته الكعبة مطبخ بالبيت المرفوع. سوى هل تظن بأن هذه الحادثة وقعت من ابن عمر قصدا أم دون قصد؟ دون قصد من الاتفاق. طيب لو أنه ما صعد وما اتفق له ماذا يبقى حديث أبي أيوب؟ يبقى على عمومه وإطلاقه. يبقى على عمومه، وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلا أو مستجرا. هل يعلم لماذا؟ أنت تعلم لماذا؟ إذا رجعنا إلى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث هنا إلى مسألة قد تظهر بادي الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه. إيش رأيك في من يبصق تجاه القبلة؟ يجوز؟ لا يجوز شرعا. إذا بصق تجاه القبلة لا يجوز؟ لا يجوز شرعا. جزاك الله خير. البصق شر تجاه القبلة أم البول والغائط؟ البول والغائط. لماذا نعكس نحن منطق الإسلام صحيح أن نقول البول والغائط جائز بسبب البنيان، والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط نقول لا يجوز؟ هذا منطق متنافر تماما. ونحن نعلم من كلام أهل العلم أن الإسلام لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. الآن هنا القياس الأولوي، لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام بالبول في البنيان أو تروس لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى، لكن هنا القضية معكوسة تماما.

أنا أعرف أنه هذا يعرف. هذا من العام المخطط. طيب. يعود السؤال عن الحديث الأول. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من العام المطلق أم من العام المخصص حذاري أن تكون عند ولي أنك لا تحسن الجواب. أنا بنبهك سلخا. من العام المخصص؟ لا. ما الذي خصصه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. هذا من العام المطلق وليس من العام المخطط. أما الأول وهو هذا اسمه تحصيل حاصل ويعجز كلام بدون فائدة. أما أنا أسألك ما الدليل على قولك الثاني؟ الدليل على قولي الثاني أنه من العام المخطط؟ أيوه نعم. ورد حديث تمسك به القائلين بذلك وهو حديث المطلق في التواف. الله يرحم البخاري لما سئل عن الخدر هل هو حي أم ميت؟ قال من أحالك على الغائب فما أنصحه. وأنت كل ساعة تفيدني على الغائب. يكفيني الحاضر يا أخي. أنت قل ما عندك. ما هو الدليل؟ حديث يا بني يا بني لا, لا, لا أقوله تماما ولكن يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا الطواف بالبيت في أي ثلاث من ذلك الغائب. قالوا أن هذا يطرق هذا الحديث لو أردت نفسك منه هذا يخصص الحديث الأول. يخصص الحديث الأول ليس يخصص الحديث الثاني. نعم سامحك الله. نعم هذا من العام. هذا يخصص الحديث الأول. أما الحديث أنا سؤالي الحديث الثاني وهو دخول المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين قلت من العام المخصص. أسألك ما هو المخصص؟ ما هو المخصص؟ تمسك عموم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الظهر. الله يهديك نسيت ما قلت اليوم. نعم ولكن هو من العام المطلق. يعني ترجع القهقرة. نعم معلوم معلوم بس لا أحب التناقض. أما الواحد بدأ له أنه كان مخطئا ورجع لا بأس. إذا نعيد البحث الآن على أساس أن القول عن السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أقول الآن أنه من العام المطلق. لكني أراك من وراء الحجم لأنك أيضا ستني كل عما أنت لجأت إليه أخيرا. إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصلاة قائمة ولم تكن قد صليت سنة الفجر اقتديت بحكم قول عليه السلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المطلوبة. أتصلي سنة الفجر بعد السلام من الفريضة أم لا؟ يصلينا بعد السلام من الفريضة. وإيش أنت بقول لا صلاة بعد الفجر؟ هذا الحديث قلت لا لا قل لي هل بقي على إطلاقه في عمومي؟ لا لا قلت حديثك هذا من العام المخطط لا صلاة بعد الفجر. رجعت إلى قولك الأول لا صلاة إذا دخل أحدكم أذكر حدثك لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر هذا من العام المخطط. أما حديث إذا دخل أحدكم أنت قلت أخي بالأول هذا الكلام. نعم ثم رجعت عنه. لا رجعت عنه في حديث إذا دخل أحدكم المسجد جبت لا يجلد حتى يصلي. نحن بحثنا في هذا الحديث الأول هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ قلت في الأول صوابا هو من العام المخصص فلما دار الحديث وصل الأمر رجعت عنه إلى قولك إنه عام مطلق. ثم لما أوردت عليه مسألة سنة الفجر القبلية رجعت إلى قولك الأول هو من العام. هذا الذي ظننته فيك لأنك ستعود. لا من العام المخطط هذا الحديث. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد دعنا يا أخي الله يهديك نبحث الموضوع حديثا حديثا. الآن أنت مستقر على أن حديث لا صلاة بعد الفجر إلى آخره من العام المطلق أم المقيد؟ أنا من العام المخصص. أنا من العام المقيد بدليل أن طلوات الحاجة تجود في تلك هذه الرطاعة. الله يهديك. أنا ما أسألك الآن عن الدليل، لكن لما أسألك عن الدليل في مسألة أخرى تبخل به علينا. والله حينما نسألك تجود به علينا. أوردها صعد وصعد مشتمل ما هكذا صعد تورد الإبل. الآن اتفقنا على أن قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عام مخصص. نعم ماشي. الآن دخل رجل بعد الفجر وجلس في المسجد، يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي تحية، وقد جاء في الحديث الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يجوز أن يصلي التحية قبل أن يجلس. إذا هل أنت عم تحكي على مذهب النووي يا أبسي بالك؟ يجوز أن تجيك مسألة أخرى. إذا هذا نص عن النص الأول. نعم. يجلس عن النص الأول. نعم. طيب أنت لما سئلت عن النص الثاني وقلنا لك هل هو عام مطلق أم عام مخصص، ما كان جوابه؟ الأول تلغبطت وقلت أنه من العام المخصص ثم عدت إلى قولي بأنه من العام المخصص. الحمد لله. الآن أنت وصلت إلى شيء ولا لخصت في الموضوع؟ لا لخص. نقول حديث الأول كما سمعت عام مخصص بمعنى بعض جزئياته صفعة لأدلة لسنا الآن في صددها، وحسبك مثال الذي أوردته على الشيخ السنة، السنة سنة الفجر قبلية، إذا دخل المسجد وجد الإمام يصلي فلا يصليها لكن له أن يصليها بعد الفريضة. هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام وأقر الذي صلى وما أنكر عليه، فكان هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر. ماشي. هذا في مخصصات أخرى كثيرة. نعود إلى الحديث الثاني، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لم يدخله تخصيص إطلاقا. وحينئذ هنا قاعدة وهذا المهم من هذه الجولة كلها، إذا جاء نصان كل منهما عام متعارضان يريد التوفيق بينهما، نظرنا فمن كان قد قرأ عليه التخصيص بعض عمومه والآخر لم يقرأ عليه التخصيص بقي على عمومه، فهو في دلالته العامة أقوى من دلالة ذاك الخاص، فيتصلى دائما الأقوى للعام وبخاصة إذا كان بحق كما نحن هنا. فإذا نخصص لا صلاة بعد الفجر لحديث أنا أجلس حتى يصلي ركعتين، واضح؟ والذي يؤكد هذا ويطبع أي شبهة مذهبية، أنا قلت الرجل يتكلم الآن في حدود مذهب الشافعي وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعدة الفقهية، لكن قد يأتي رجل حنفي المذهب مثلا ويجادل في هذا. فنحن نقوي ما سبق بيانه آنفا بقوله عليه السلام إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب لا يجوز، لحديث من قال لصاحبه أنصت فقد لواه، حديث معروف. فإذا كان الرسول عليه السلام أمر من دخل يوم الجمعة والأمر بالمعروف قدم عن صلاة النافلة لا تجوز والخطيب يخطب، وإذ أمر الرسول عليه السلام بصلاة التحية دل على أن صلاة التحية مستثنات من أدائها في وقت الكراهة، لأن وقت خطبة الخطيب وقت كراهة للصلاة، لا يجوز أن يصلي إلا تحية المسجد. فهذا يؤكد عموم الحديث الثاني الذي ذكرته آنفا. واضح؟ لا فرق، كل ماشي كل وقت الجواز عن هذا الجواز ما في وقت في موعد الآن في موعد الآن توكل على الله.